وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تغيير الشيب بغير السواد واجب؟ لا، ما هو واجب. يعني كلمة واجب، الواجب إذا فعله أجر، وإذا تركه أثم. يعني ليس واجبا بمعنى أنه يأثم إذا لم يغير شيء الشيب بالحناء، يقول بغير السواد ليس آثم. وهل الأفضل أن يظل الشيب كما هو أم الأفضل تغيير؟ لا، الأحسن مستحب أن غيروا واجتنبوا السواد، كما في قصة والدي أبي بكر أتي به ورأسه كالثغامة، فقال غيروا واجتنبوا السواد. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن عند موته فيه شعيرات بيض قد صبغت بالحنة. اللهم صل وسلم. شيخ عبد العزيز بن باز سمعته يعني يجيز تغيير الشيب بالكتم والحنة، إلا أنه يغلب الحنة، يغلب الحنة على الكتم. يقول هل يجوز لي عمل عمرة لوالدي وهو على قيد الحياة؟ نعم، إذا أفردت العمرة بشفرة، إذا يعني كنت اعتمرت عن نفسك وجئت يعني تريد العمرة، فتعتمر من الميقات عن والدك ولو كان حيا، ولو كان على قيد الحياة تكون عنه نافلة إذا كان يستطيع أداء العمرة بنفسه. أما إذا كان لا يستطيعها فإن شاء الله، يعني مات وهو لم يؤدي العمرة لأنه غير قادر، هو إذا كان غير قادر لا تجب عليه، إذا كان غير مستطيع، لأن الوجوب وجوب الحج والعمرة يعني بشروط منها الاستطاعة. فإذا كان مريضا لا يستطيع، أي نعم، فلا يجب عليه. لكن لو أديت عنه عمرة سواء كان ميتا أو حيا فهذا تبره بالنافلة. أما إذا وجبت عليه العمرة ثم مات ولم يؤديها فأنت تقضي عنه العمرة، اقضوا الله والله أحق بالوفاء، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقضوا الله والله أحق بالوفاء في العبادات التي تدخلها النيابة، لكن في الصلاة لا، الصلاة ما تدخلها النيابة. يقول كما هو معروف بأن الروافض يصلون في الممرات، فهل علينا إثم إذا مررنا من أمامهم؟ لا تمر من أمامهم، لا تمر من أمامهم، تسيء مثل إساءتهم. إذا أساء المسيء هل تسيء؟ لا. أي نعم، إذا كذب الكاذب تكذب عليه؟ فيعني أهل السنة والجماعة أحسنوا، يعني حققوا الإسلام الكامل في حسن الخلق والتعامل مع الناس، وينظرون بعين القدر فيرحمونهم، وينظرون بعين الشرع فيلزمونهم به بحسب قدرتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.